أبي يمنا بيتك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاربوا إن شاء الله تقاربوا. الحمد لله الكريم الذي لا يضام، العزيز الذي لا يرام، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، ذي الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أتكلم في هذا المكان ويعلم الله تبارك وتعالى أني أقل من أن أتكلم في هذا المكان، لا سيما إذا كان درسي يعني، وأنا بين أيدي دعاة أحسبهم عند الله من الصالحين. وقد سبقني في هذا المقام شيخنا الشيخ سميح حفظه الله، فإني لا أستحي أن أتكلم في مكان هو جلس فيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر لنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديث. فعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألتقي بكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعله يعني علما من أعلام الدعوة ومنارة للهدى، وأن يجعل القائمين عليه والذين يرتدون هذا المكان من المهديين، وأن يدخلنا وإياهم جنة النعيم إخوانا على صور متقابلين. وموضوعنا اليوم بإذن الله هو الكلام عن آثار الذنوب والمعاصي، لا سيما ولا يخلو عبد من اقتراف ذنوب، بل وهناك ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا. وبداية، فالله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما يقتضي كل خير للعباد، لأنه جواب كريم، وما يحقق لهم المصالح في المعاش والمعاد. ومن هنا فالذنوب والمعاصي من أعظم الأضرار على العباد والبلاد. فما من شر إلا وأساسه السيئات والموبقات، وما من خير إلا وأساسه الخير والحسنات. وعلى الحقيقة الذنوب كم أزالت من نعمة، وكم جلبت من بلية، وكم أحلت من مذلة وهوان. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. العبد إذا اشتغل بمعصية الله تبارك وتعالى انغلقت أمامه السبل وتعثرت عليه أمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا أمورنا وللمسلمين. ولا عجب في ذلك، فقد قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، نعوذ بالله من سواد الوجه في الدنيا والآخرة، وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. ومتى اشتغل العبد أيضا بالمعاصي هان على ربه وسقط من عينه، هان على ربه وسقط من عينه، وليس ذلك إلا بسوء فعله، كما قال الحسن البصري رحمه الله عن العصاة، قال: والله وإن أصرعت بهم البراذين، البراذين اللي هو ما بين أعزكم الله ما بين الفرس وبين البغل، فإن ذل المعصية لا يفارقه، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه. فإن الإنسان إذا جاءه الحق وأعرض عنه وكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه، فإذا وكل إلى نفسه اجترأ على المعصية ولا يجد له عاصما. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما فتح المسلمون قبرص بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، لما فتح المسلمون قبرص بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فنظر إليهم باكيا وقال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه وخالفوا أمره. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه وخالفوا أمره. ثم نظر إلى الفرس وهم يولون الأدبار، ومنهم المجندل في دمائه المهزوم، فقال: بينما هي أمة ظاهرة قاهرة عصوا الله تبارك وتعالى فصاروا إلى ما ترى. سبحان الله، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك خالفوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ولذلك كان كثيرا ما يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه القادة وأتباع القادة حين يخرج للجهاد في سبيل الله: إياكم ومعصية الله، فإنكم إنما تنتصرون عليهم بطاعتكم لله ومخالفتهم له، فإذا استويتم معهم في المعصية غلبوكم بالعدة والعتاد، غلبوكم بالعدة والعتاد. فالعبد إذا اشتغل بالمعصية هان على ربه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقد تكلم علماء التربية أن بين العاصي وبين الله حجب، بعضها أغلظ وأكثف من بعض، كل حجاب أغلظ من الذي يليه، ولا سبيل للعبد للوصول إلى الله تعالى إلا بتخطي تلك الحدود. بين العاصي وبين الله حدود بعضها أغلظ من بعض، كل حجاب أغلظ من الذي يليه، ولا سبيل للعبد للوصول إلى الله إلا بتخطي تلك الحدود. إنني حينما يعني أذكر ذلك أذكر رجلا قد سجن يوما، لما كان بيحصل مع بعض المشايخ ومع بعض الإخوة أنهم كانوا حين يسجنون كانوا تمنع عنهم الزيارة، فجاء يوم وسمحوا لهم بزيارة أو بزيارة الأهل لهم، فالذين حكوا كانوا يقولون: كان الأخ يرى أهله من وراء سلك، من ورائه حديد، من ورائه سلك، ثم أهله، فيعني ما الذي يمكن أن يراه؟ وهل يتكلم؟ وماذا يقول؟ وإذا تكلم هل يسمعون صوته؟ لو كانت هذه الحجب بين العاصي وبين ربه حجب من طين ما سمع وما رأى، لو كانت حتى حجب من ورق ما سمع وما رأى. قال شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله، قال: وهذا هو السر في جفاء أهل عصرنا مع الله، وقوع هذه الحدب بين العبد وبين الله. وأعظم وأغلظ حجاب هو الجهل بالله، الجهل بالله أغلظ حجاب في هذه الحدب، الجهل بالله ألا تعرفه، فمن عرف الله أحبه، وما أحبه من لم يعرفه، وما عرفه من لم يحبه، لأنك كلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر. كلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر. فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد، وأرأف من ملك وأرحم من استرحم، أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل كما قال صلى الله عليه وسلم كان بأرض فلات مهلكة، كان راكبا على دابته ثم نام فاستيقظ فلم يجد دابته وعليها طعامه وشراب، عليها طعامه وشراب، فذهب في طلبها فلم يجدها، فلما يئس قال أرجع فأموت في المكان الذي كنت أنام فيه. فلما رجع ونام استيقظ ودابته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال، فأخذ بخطام دابته وقال من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فتخيل فرح هذا العبد بدابته بعدما أيس من الحياة. فالله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا بدابته. والله تبارك وتعالى يحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل، لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء. والله تبارك وتعالى من كرمه ومنه لما استبطأ قلوب عباده سبحانه وتعالى، تخيل تخيل أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له دعاء؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ كل ليلة يقول ذلك، في كل ليلة سبحانه وتعالى. وأنه تعالى لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، ويجيب المضطر ويكشف الضر ويشفي السقيم ويغفر الذنب العظيم. سبحان الله. سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلوات والسلام، وهو خطيب الأنبياء، تأمل في قوله لقومه الذين كانوا يطففون في الكيل والميزان ويقطعون على الناس السبيل ويفسدون في الأرض، اسمع ماذا كان يقول لهم: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. سبحان الله. إن ربي رحيم ودود. وقال سبحانه وتعالى في سورة محمد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تأمل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم جائع إلا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمته، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسوه، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سبحانه. إن الذين لا يعرفون الله يعصونه ويخالفونه ويتبعون الشيطان من دونه، ولذلك كان نداء الله بالعلم أولا، كان نداء الله بالعلم أولا، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، فلا بد أن تعرف أيها العبد ربك إلهك الذي تعبده، تعرف ارتباط الخلق والأمر، الوعد الوعيد الجزاء الجنة النار، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، كيف تعرف ذلك؟ من أسماء الله وصفاته. يتودد إلى عباده بالنعم والرحمات، خيره إليهم نازل وهو الغني عنهم، ومعاصيهم وشرهم إليه صاعد وهم الفقراء إليه سبحانه وتعالى. تعرف ذلك من أسماء الله وصفاته. العبد لابد أن يعلم أن أسماء الله لها مقتضى في الوجود، لها مقتضى في الوجود، لها مقتضى في الحياة، ولذلك حينما يعصي العبد يعصي ويعصي ويتمانى ثم ينعم الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة فينكسر أمام الله ويرجع، هنا يتبين له عز الله العزيز، ولذلك قال أحد السلف، وتأمل من قول أحد السلف رحمه الله، العبد يوحش ما بينه وبين ربه بالمعاصي ولا يبرح بابه بحال من الأحوال، أليس الأمر كذلك؟ العبد يوحش ما بينه وبين ربه بالمعاصي ولا يبرح بابه بحال من الأحوال، لأنه يعلم أن عز العبيد في ظل مواليهم، يعلم عز الله العزيز، فإذا علم عز ربه وأنه راجع إليه ولا غنى له عنه انشغل بالذل والانكسار، ولعل في ذلك يكون نجاة، يعلم بر الله في ستره، اسم الستير، بر الله في ستره، ستره الذي حل على العبد حين ارتكابه للذنب. سبحان الله. فكم من عاصي نفس معصية عبد ما ستره الله وفضح غيره، فهذا ستر، وهذا بر من الله تبارك وتعالى. حتى الذي يفضح ربما لا يرجعه إلى ربه إلا هذا، والله تبارك وتعالى عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى، والله لا يحب الفضيحة، والله لا يحب العقوبة، بل يحب الستر ويحب ألا يعذب سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاعلموا حلمه، حلمه من اسمه الحليم، حلمه وأنه لم يعاجل العبد بالعقوبة حين ارتكابه للذنب، لم يعاجله بالعقوبة ولكنه أمهله حتى يتوب. تعلم بره في مغفرته، أن العبد إذا تاب وصدق في توبته غفر الله له، غفر الله له جميع ذنوبه، بل والأجمل من ذلك أن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاته حسنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهكذا هكذا يعلم العبد مقتضى هذه الأسماء والصفات وهذه المعاني من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الموجودة في حياته، يعلم معنى اسمه الجميل التواب البر الرحيم الرحمن القاهر، يعلم اسمه البديع الرؤوف. حين يعلم هذا ينقشع هذا الحجاب وهو الجهل بالله تبارك وتعالى. في هذا القدر إن شاء الله الكفاية، ونعدين نقول إحنا نثوب إلى الله عز وجل. التائب ده كما قال أحدهم كلام جميل، يعني قال التائب مثل الرجل الذي يعني مثل الرجل الذي برز للإعدام ثم عفي عنه. سبحان الله، واحد كده جديد وينفذوه في حكم الايه الإعدام ثم عفي عنه. وقال في واحد كده قال كلام رخيص كده، قال يعني التائب كلما هبل الحمام بكى. سمع الكلام ده مولانا؟ كلما هذل الحمام بكى، وكلما صاح الطير ناح، وكلما شد البلبل تذكر، وكلما لمع البرق اهتز قلبه خوفا ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من كيفته. سبحانه وتعالى. فيا أخي إذا أذنبت فتب، وإن أسأت فأصلح، فالباب مفتوح والغفران جنب، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد كتبتنا من التائبين الذين تحبهم يا رب العالمين.